السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا شيخ. اهلا وسهلا. اقول يا شيخ طال عمرك ان بنروح الطائف طال عمرك. ها؟ بنروح للطائف. اي نعم. نبي نعتمر طال عمرك ونرجع للطائف ثم نفرد بالحج بعدين. نعم. يجوز يا شيخ؟ نعم. يعني يجوز ان نخرج من مكة بعد ما نعتمر؟ اي نعم لا حرج. تخرج من مكة تبقون بالطائف. نعم. اقول لا حرج ان تخرجوا من مكة. ايوه. وتبقوا بالطائف فاذا كان يوم 8 تحرمون بالحج من الطائف. ما في حرج. ما في حرج. طيب ما ينافي التمتع ولا؟ لا باقي التمتع، التمتع باقي وعليكم الهدي. علينا هدي في هالحالة؟ ها؟ علينا هدي؟ ايه لانكم متمتعون. طيب يا شيخ التمتع ما ينقضه الخروج؟ التمتع ينقض الخروج الى بلدك. ايوه. اذا رجعت الى بلدك. ايه. ثم عدت من بلدك الى مكة بحج مفرد انقطع التمتع. طيب لو اذا ذهبت الى الطائف او الى جدة فان التمتع باقي. طيب شيخ لو نوينا الافراد، يعني افردنا عمره وافردنا الحج، نوينا الافراد ما يحصل، ما يحصل ما دام نويت ان تحج من عامك. ايه فانت متمتع. جزاك الله خير. السلام عليكم. عرفت ولا لا؟ ايه نعم. اذا نويت العمره والحج من هذه السنه. ايه نعم. والعمره في اشهر الحج فانت متمتع. طيب يا شيخ لو الافراد. ها؟ ما نعتمر، نذهب نجلس في الطائف حتى ياتي يوم 8 ثم نذهب لمكه. يعني ما أتيت بعمرة؟ ما نأتي بعمرة. ها؟ ما نأتي بعمرة، يكون إفراد بس. ما أتيت بعمرة قبل هذا؟ لا. يعني من رمضان ما أتيت بعمرة؟ لا. ولكن ذهبت إلى الطائف ويوم قرب الحج أحرمت بالحج. إي نعم. تكون مفرداً. مفرد. لكن نعم. إذا كان في أشهر الحج أعتبر متمتع. ها؟ إذا كانت في أشهر الحج، إذا اعتمرت في أشهر الحج أعتبر متمتع. إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وأنت قد نويت الحج هذا العام. اي نعم. فأنت متمتع ولو طلعت للطائف. جزاك الله خير. ما لم ترجع إلى بلدك. طيب إذا رجعت إلى بلدي يكون علي فدية؟ إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرما بالحج وحده فأنت غير متمتع. طيب ولا هدي عليك. وعلي فدية ولا؟ لا هدي عليك. زين جزاك الله خير. أنت عرفت زين ولا لا؟ إلا عرفت. طيب. السلام عليكم.